والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التلبية. باب التلبية. في هذا الباب يذكر صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن بعض الصحابة، مع بيان حكم التلبية واختلاف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمن قائل بأنها سنة، ومن قائل بأنها واجب يجبره تركها دم، ومن قائل إنها ركن من أركان الحج. نعم. الحديث الحادي عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. في هذا الحديث ينقل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المعروفين بالحرص على السنة والتمسك بها رضي الله عنه وأرضاه. يقول: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد فيها ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الصحابة كما تقدم لنا بالأمس يزيدون عليها أحيانا: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك، والعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينههم، ما ينهاهم عن الزيادة، وهو عليه الصلاة والسلام ثبت على تلبيته هذه عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا أن الأفضل الاقتصار على هذه التلبية والأخذ بها وحفظها للإتيان بها نصا بلا زيادة ولا نقص، وأن من زاد عليها شيئا من الألفاظ الصحيحة فلا بأس عليه، لا ينكر عليه ولا يقال خالفت، وإنما الأفضل الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يأتينا بعض الأشخاص يقول: ما حكم كذا، هل هو جائز؟ نقول: نعم، من حيث الجواز جائز، لكن الأفضل كذا وكذا. مثلا يقول: يوم التروية أذهب إلى عرفة، هل يجوز لي أن أذهب إلى عرفة مباشرة ولا أمر على منى؟ نقول: نعم، من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن تذهب إلى منى وتبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة عرفة. فإن ذهبت إلى عرفة يوم ثمانية أو يوم سبعة فلا حرج عليك، لا إثم. ف فنفي الحرج والإثم شيء، والإتيان بالأفضل شيء. آخر يقول أريد أن أزيد في التلبية، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، نقول لا بأس هذا يجوز. يقول هل هذا أفضل من ذاك؟ نقول لا، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، اقتصر عليها أفضل، فإن زدت فلا ننكر عليك، وهكذا. نعم. الغريب لبيك مصدر محذوف العامل، محذوف العامل يعني محذوف الفعل، الفعل لب أو ألب قولا. نعم. جاء على صيغة التثنية، جاء على صيغة التثنية لبيك، وليس المقصود التثنية، وإنما المقصود التكرار، يعني واحدة بعد الأخرى واحدة بعد الأخرى لا انقطاع لها. لبيك يعني استجابة بعد استجابة بعد استجابة باستمرار الاستجابة إلى الممات. نعم. ولم يقصد به التثنية وإنما قصد به التكثير، به وإنما قصد به التكثير، يعني تعاقب هذا اللفظ تتابعه. نعم. واختلفوا في معناه لاختلافهم في مأخذه، فهل هي الإجابة بعد الإجابة؟ لبيك إجابة بعد إجابة. نعم. أو الإنقياد، أو لبيك بمعنى أنقاد لك إنقيادا. نعم. أو الإقامة في المكان، أو الإقامة لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك ما حييت. نعم. أو الحب بعد الحب، أو الحب بعد الحب، لبيك حبا لك بعد حب باستمرار لانقطاع له. نعم. ولا منافاة بينها بل هي متلازمة، لأنها تفيد معنى الإقبال على الشيء والتوجه إليه. يعني هذه كلها سواء كان معناها كذا أو كذا، إقامة أو إقبالا أو حبا أو استجابة، كل معناها المعنى الحقيقي متقارب، يعني أني مقيم على طاعتك أو محبا لك بعد حب أو مجيبا بعد إجابة أو مقبلا بعد إقبال، كلها تفيد معنى التوجه إلى الشيء والرغبة فيه. نعم. فمعنى ألب بالمكان أقام فيه ولزم. إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها، إن الحمد لبيك اللهم لبيك، إن الحمد أو أن الحمد، يعني يصح فتح الهمزة أن الحمد لك، ويصح كسر الهمزة إن الحمد لك، لكن أيهما أفضل؟ الكسر أفضل لما اشتمل عليه من المعنى الأفضل. نعم. والكسر أجود وأشمل معنى، لأن الفتح معناه تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط، والكسر للاستئناف فيفيد الإجابة المطلقة عن الأسباب. قال ثعلب من كسر الهمزة، من كسر الهمزة كان معناه الحمد لك على كل حال، ومع الفتح قال لبيك لهذا السبب. يعني أن الحمد أو إن الحمد، إن الحمد أفضل، لأن إن الحمد تفيد الاستئناف وتفيد استمرار الحمد بدون أن يكون هناك داع لذلك. وأما إذا قلنا أن الحمد فمعناه أن يعني لك الحمد لكذا لسبب هذا، وكونه بدون سبب معين يعني لك الحمد المطلق أفضل وأولى. نعم. سعديك القول في تصريف لفظه مثل القول في لبيك، يعني أنها أتت بلفظ التثنية ولا يقصد بها التثنية وإنما يقصد التعاقب. نعم. ومعناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، الرغبة تقال بالمد والقصر، فإن مددت فتحت الراء، وإن قصرت ضمت، وهما من الرغبة والنعمة من النعمة. وقيل الرغبة الضراعة والمسألة. يعني الرغبة تقال بالمد، تقول الرغباء، هذا ألف ممدودة، وبالقصر تقول الرغباء، القصر مثل سلمى بدون ألف، يعني بدون ألف ممدودة وإنما ألف مقصورة الرغبة. يقول فإن مدت فتحت الراء، الرغباء إليك، الرغباء إليك، وإن قصرت ضمت الراء، الرغبة إليك والعمل. إذا أتيت بها مقصورة تقول الرغبة، الرؤ بضم الراء. نعم. المعنى الإجمالي: التلبية شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة، والإقامة والاستجابة الدائمة إلى داعي الله تعالى، وهي تحتوي على أفضل الذكر من التزام عبادة الله وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال، مقترنا ذلك بمحبته والخضوع والتذلل بين يديه، ومن إفراده بالوحدانية المطلقة عن كل شريك في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، كما تحتوي على إثبات كل المحامد له، وبإثباتها تنتفي عنه النقائص مع إسناد النعم كلها إليه، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، كما تحتوي على إثبات الملك المطلق، فهو المتصرف القاهر الذي بقبضته كل شيء، ولا ينازعه أحد في ملكه، بل الجميع خاضع له ذليل بين يديه. وإثبات هذه الصفات العلى التي فيها الثناء على الله، وإثبات المحامد والوحدانية والتصرف، تفيد وصفه جل وعلا بها مفردة، كما أن اجتماعها يفيد معنى زائد يليق بجلاله الذي هو أهله، وذلك كما نشأ عن اقتران صفة بصفة. فكونه مالك كمال، وكون الحمد له كمال، واجتماعها كمال زائد على الكمالين، فله الصفات العلى والمحامد الكاملة. وإثبات هذه الصفات يوجب للعبد إفراده بالعبادة والمحبة، فلا يجوز أن يشرك معه غيره في العبادة، ومن فعل شيئا من ذلك أشرك معه غيره في العبادة بطل عمله كله وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فمن توجه إلى سيد أو ولي أو قبر أو ضريح يسأل أو يستغيث أو يدعو أو يطلب أمرا من الأمور فقد حبط عمله كله، لأن الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والدعاء مخ العبادة، فمن صرف شيئا من الدعاء لغير الله فقد كفر وأشرك وخرج من ملة الإسلام. وإن صلى وصام وحج واعتمر وزكى وفعل ما فعل مما ظاهره الطاعة، لأن الله جل وعلا يقول في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا فائدة فيه ولا قيمة له، هباء منثور، لأنه أشرك مع الله غيره، والشرك محبط للعمل والعياذ بالله. نعم. وإثبات هذه الصفات يوجب للعبد إفراده بالعبادة والمحبة والتوجه والإقبال والخوف والرجاء وغير ذلك من متعلقات العبد بربه ومولاه. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية التلبية في الحج والعمرة وتأكدها فيه لأنها شعاره الخاص، ويأتي الخلاف هل هي واجبة أم مستحبة. يعني كلمة مشروعة هذه لا إشكال فيها، هذا بالإجماع، لكن هذه الشرعية هل هي على سبيل السنية؟ قال بهذا بعض الأئمة. أم على سبيل الوجوب؟ قال بهذا بعض الأئمة. أم على سبيل أنها ركن من أركان الحج؟ قال بهذا بعض الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. فالمشروعية لا إشكال فيها وهذا باتفاق. نعم. ثانيا، الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع، لاتباع نطق الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المحفوظة الدارجة على الألسن بحمد الله. نعم. ولما تحتويه هذه الجمل من المعاني العظيمة ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة، فإن زاد فلا بأس، فإن زاد عليها فلا بأس. نعم. ثالثا، أن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة، فيستحب الإكثار منها. يعني يستحب أن يكثر الإنسان منها دائما، يكرر التلبية، وعند تغير الأحوال ويرفع صوته بذلك، لأنها شعار، والشعار يرفع به الصوت، إلا المرأة فإنها بحيث تسمع جارتها رفيقتها التي بجوارها، لا سيما عند الانتقال من منسك إلى آخر وارتفاع على نس أو يعني انتقال من منسك إلى منسك، انتقال مثلا من مكة إلى منى يلبي الإنسان في طريقه، انتقال من منى إلى عرفات يلبي في طريقه، انتقال من عرفات إلى مزدلفة يلبي في طريقه، انتقال من مزدلفة إلى منى يلبي في طريقه، وهكذا. أو هبوط على منخفض، أو التقاء الحجيج، أو فعل محذور، لأن فيها التذكير على الإقامة على طاعة الله والاستجابة، والاستجابة لداعيه. قال شيخ الإسلام: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه يعني إذا توجه من مزدلفة إلى منى يلبي يلبي، فإذا وصل إلى جمرة العقبة خلاص تنتهي التلبية، يشتغل برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يتحلل وانتهت التلبية. نعم. فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل، يشرع في التحلل، يشرع يشرع يعني يبدأ. نعم. رابعا، تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتويه التلبية من أنواع الذكر من الإقامة على طاعته، وإثبات الوحدانية المطلقة له، وإثبات المحامد وإسناد النعم إليه، والإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق، فهي محتوية على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أنواع التوحيد الثلاثة كلها مشتملة عليها هذه التلبية: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، يعني صلاتنا لله، صيامنا لله، عبادتنا لله، وهكذا. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، يعني هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المحيي وحده، هو المميت وحده، هو المتصرف في الكون وحده، نوحد ربنا بأفعاله أنه هو الفاعل وحده، توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تكون هذه الأسماء والصفات خاصة بالله جل وعلا وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه، وننزه ربنا عما لا يليق به، نثبت الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فلا ننفي الصفة عن ربنا ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، وإنما نثبت الصفة كما أثبتها الله جل وعلا، وننزه ربنا عن صفات المخلوقين. والطوائف في باب الأسماء والصفات ثلاث، طرفان ووسط، طرفان ضالان، ووسط أهل السنة والجماعة. الأول مشبهة، أثبتوا الصفات لله جل وعلا وزادوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون، يقول له يد كيدي وله وجه كوجهي، تعالى الله. هؤلاء ظلوا، أثبتوا والإثبات حسن، لكن ظلوا في الغلو في الإثبات حيث شبهوا. الطائفة الأخرى الضالة نزهوا، والتنزيه حسن، لكنهم غلوا في هذا وتجاوزوا الحد فنفوا صفات الباري جل وعلا التي أثبتها لنفسه. قالوا ليس لله وجه، لما؟ ألم يثبته جل وعلا لنفسه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام؟ قالوا لو قلنا له وجه، المخلوق له وجه، فحينئذ يكون مشابه للمخلوق، ننفي الوجه من أجل أن ننفي المشابهة، لا، هذا ضلال. يثبت الله جل وعلا لنفسه شيئا وأنت تقول لا أنا أنفيه، عاندت الله جل وعلا ورددت كتابه. وسط أهل السنة والجماعة، قالوا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل. الطائفة الأولى الضالة التي مثلت، إثباتا بلا تمثيل، لا أقول وجها كوجهي، تعالى الله، له وجه يليق به، وجه المخلوق على قدره، له يد تليق به جل وعلا ويد المخلوق على قدره، أقول إثباتا علشان ما أشابه أولئك، إثباتا بلا تمثيل، ما أمثل، وتنزيها أنزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين بلا تعطيل. أولئك نزهوا لكن آل بهم التنزيه إلى التعطيل، نفوا الصفة، قالوا ننفي اليد عن الله جل وعلا، لأن إذا أثبتنا اليد صارت كيد المخلوقين فشبهنا، نقول لا، نثبت لله يد ولا نشبه، وننزه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث والمخلوقين ولا نعطل. أولئك المشبهة أثبتوا وشبهوا، ظلوا في الإثبات؟ لا، ما ظلوا في الإثبات، وإنما ظلوا في التشبيه. أولئك نزهوا، نزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، نعم أنا أنزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، لكنهم تدرج بهم هذا التنزيل التعطيل إلى نفي الصفة، أنا أثبت أثبت الصفة وأنزه، ولا يجرني التنزيه إلى التعطيل. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، من هما؟ مشبهة ضلوا، معطلة ضلوا، أهل السنة والجماعة وسط. أخذوا ما عند أولئك من الحسن وهو الإثبات، أثبتوا، وتركوا ما عندهم من القبيح وهو التشبيه، وأخذوا ما عند الآخرين من الحسن وهو التنزيه، وتركوا ما عندهم من القبيح وهو النفي والتعطيل. فهم أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف الضالة في جميع الأبواب، حتى في باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفتان ضالتان، طائفة غلت فيهم وصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة وهذا ضلال، وطائفة جفت فيهم وسبوهم وشتموهم وهذا ضلال. أهل السنة والجماعة أحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضوا عنهم ولم يصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة ولم يتعرضوا لهم بالسب والشتم وغير ذلك، فهم وسط بين طائفتين ضالتين في جميع الأبواب. خامسا، ما دامت التلبية شعار الحج فينبغي رفع الصوت بها للرجال، أما المرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة. اختلاف العلماء، أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج لأنها شعاره. أجمع العلماء على المشروعية، يعني كل العلماء المسلمين قالوا التلبية مشروعة، ما حد منهم قال التلبية غير مشروعة، لا، لكن هذه الشرعية اختلفوا فيها رحمهم الله. نعم. واختلفوا هل هي ركن أو واجب أو سنة. ركن لا يتم الحج إلا به، واجب يأثم بتركه ويجبره دم، سنة يستحب الاتيان بها ولو لم يأتي بها حجه صحيح. نعم. فذهب إلى أنها سنة الإمامان الشافعي وأحمد، ودليلهم أنها ذكر كسائر الأذكار لا يجب بتركها شيء. فالأذكار من تسبيح وتحميد ونحو ذلك لا يجب بتركها شيء، والتلبية من أنواع الذكر، قالوا هي سنة ويستحب الإكثار منها. نعم. وذهب مالك وأصحابه إلى أنها واجبة يأثم تاركها ويصح حجه وعليه دم لتركه إياها. يعني لو ترك التلبية ما لبى ولا مرة واحدة، يقول الإمام مالك رحمه الله وأصحابه الحج صحيح ولكن عليه دم لترك التلبية. نعم. وذهب أبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وعطاء وطاووس وعكرمة إلى أنها ركن لا يصح الحج بدونها. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلماء أنها ركن من أركان الحج. لو أن امرأ حج ورجع إلى بلاده ولم يتلفظ بالتلبية مرة واحدة قالوا ما صح حجه، ترك ركنا من الأركان. نعم. ودليل هؤلاء أنها شعار الحج كما أن تكبيرة الإحرام، قالوا نقيسها على تكبيرة الإحرام في الصلاة. لو شخص صلى وما كبر تكبيرة الإحرام هل تصح صلاته؟ لا، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فهي شعار الحج، شعار الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام ومدخل الصلاة، فكذلك التلبية شعار الحج ومدخل الحج، فهي مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة ركن من أركان الحج. نعم. وتكبيرة الانتقال الانتقالات شعار الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بها، يعني ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في حج ولا عمرة. نعم. وكان يقول خذوا عني مناسككم، يعني اعملوا مثل ما أعمل. نعم. وهي من أعظم المناسك. وفي الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال.